حبينا حكينا حلمنا بنينا تركنا شو بينفعنا ولا اشي شكله افتركنا وانتي رحتي تركتي هجرتي لا سألتي ولا حتى تذكرتي انه سوا تذكرتي انه سوا.